أي إمام فاق أئمة، كان صغيرا لكن همة، حفظ الله فنور فهمة، وسع حلمة، كثر علما، من لا يعرف حبر الأمة، من لا يعرف حبر الأمة.